ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وفهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ والله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى ألا تقيم حدود الله، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع الخلع وعنه لا يجوز، فإن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعية. قال: وإن خالعته لغير ذلك. نتكلمنا أن الخلع أن تفتدي المرأة نفسها من الرجل بمال، والأصل فيه أن يكون له سبب، وهي أن المرأة تبغض الزوج أو لا تطيقه، إما لخلق فيه أو خلقه أو ما إلى ذلك من الأسباب، فهذا يجوز شرعا لأن فيها فكاك لها، لأن بقاءها قد يؤذيها وقد لا تقوم بحقه، فجاز لها أن تقول: خذ مالك، خذ صداقك، خذ كذا وخل سبيلي. فيقول: إن كان الخلع لغير ذلك لم يكن له سبب، أي أنها خالعت زوجها مع حسن العشرة والوئام، هل يصح أو لا يصح؟ فيقول: هذا يصح لكنه مكروه، لو لم يكن عن سبب فهو مكروه ويقع الخلع وهو صحيح، وتكلمنا على هذا بالأمس. ثم قال: فرع. اقرأ الفرع. فرع: لا يفتقر الخلع إلى حاكم، نص عليه ورواه البخاري عن عمر وعثمان لأنه معاوضة فلم يفتقر إلى سلطان كالبيع والنكاح. أراد أن يشير إلى أنه خلاف لبعض الفقهاء، إذا أرادت المرأة الخلع من زوجها لها أن تخالعه ولو لم تقف على حاكم، لو اتفق فيما بينهما هذا يجوز ويصح ويقع ولم يكن حاكم. وبعض أهل العلم يقول: لا بد من سلطان، أي لا بد من قاض بينهما. نعم. وقال الحسن وابن سيرين: لا يجوز إلا عند السلطان، وجوابه ما سبق، مع أنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة. وجوابه، أي جواب من اشترط كابن سيرين والحسن البصري لا بد من سلطان، جوابه ما سبق أن عمر رضي الله عنه وعثمان أجاز ذلك، أجاز الخلع ولو لم يقف على سلطانه، وأنه هذا معاوضة كالبيع، الخلع أشبه ما يكون بالعين، اعطني كذا وخذ كذا. نعم. فإن عضلها بأن ضاررها بالضرب والتضييق عليها ظلما، أو منعها حقها من النفقة والقسم ونحوه لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود، في قول الجمهور، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. فإن كان سبب الخلع منه بأن ضيق على المرأة ظلما، هنا قال ظلما، لما قال ظلما؟ لأنه لو ضيق عليها بحق كان آذته أو فجرت خلافه دون علمه أو بعلمه أو ما إلى ذلك من الأسباب من الفواحش المبينة، فله أن يعضلها، أن يضيق عليها حتى تقول فك خلاصي، فك أسري، خل سبيلي، فيشترط أن ترد عليه ما أنفقه من صداق. فقال إن ضيق عليها دون سبب أحب أن يطلقها، ولم يكن منها سبب يستوجب ذلك، وما أحب الطلاق إنما لجأ إلى الخلع. لما يلجأ إلى الخلع؟ لأن الطلاق له أن يطلقها ولا يعود شيء من مالها، لا يجوز أن يأخذ على الطلاق مالا، لكن الخلع يأخذ عليه مال، وهو أراد أن هي أن تبتدأ بالخلع ليحصل على مال، فلجأ إلى هذه الأساليب والعياذ بالله. قد يحصل من الأزواج بعض الناس يرغب في المال الذي عندها فيؤذيها إلى أن تطلب أنه يخالعها، لأن الطلاق بيد الرجل. قال هذا لو حصل فاضطرت إلى أن تخالعه ففدت نفسها منه، فالخلع باطل والمال لا يجوز له، ولو علم الحاكم بذلك لأوجب عليه أن يرد المال إلى أهله، لا يصح أن يأخذ مال والخلع باطل. هذا متى؟ لو اضطرها إلى أن تفتدي نفسها دون سبب. أما إذا كان سبب كما قال سبحانه ولا يحل لكم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن يأتين يعني لا يجوز لكم العضل في سائر الأحوال إلا في حالة أنهم أتين بفاحشة مبينة، والفاحشة المبينة قد يكون زنا وقد يكون نشوز قد تؤذيه بلسانها، فالفاحشة المبينة قد تكون لفظا منها وقد يكون فعلا منها، فهذا له أن يعضلها أن يؤذيها حتى تفتدي نفسه فيأخذ ما دفعه لها، أما ما عدا ذلك لا يجوز. نعم. ولأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فكان باطلا كالثمن في البيع، والزوجية بحالها. الزوجية باقية حتى لو قال خالعتك، الخلع باطل والزوجة باقية كما هي. نعم. لأن المقتضي للفرقة الخلع الصحيح ولم يوجد إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا، أي إذا لم يملك العوض، وقلنا الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض. المسألة فيها خلاف، إذا خالع الرجل زوجته على مال هل هذا الخلع يعد طلاق، تعد طلقة بمعنى تحسب لو مضى له طلقتان هل تحسب هذه ثالثة فلا تحل له أبدا، أو أن الخلع فسخ فراق بين الزوج والزوجة لا يسمى طلاق، فهذا له أن يعيدها بمهر جديد ونكاح جديد ولا تحسب طلقة، له أن يخالعها وبعد حين يخالعها فيراجعها ويتزوجها كذا مرة ولو بعد طلقتين، لأن هذا لا يسمى طلاق. الخلع لا، هذا عند من يعتبر الخلع فسخ. الأئمة الأربعة في ظاهر أقوالهم أن الخلع طلاق، وأما القول المشهور عن أحمد عن الإمام أحمد الخلع فسخ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف، وقول جماهير الصحابة وكبار التابعين أن الخلع فسخ. وقد جاءت آثار عن الصحابة لكن لم يصح منها شيء، والصحيح وما ثبت عن ابن عباس أن الخلع فسخ. فيقول هنا إذا عضلها دون سبب فاضطرت أن تفتدي نفسها منه فدفعت إليه مالا لأجل أن يخالعها فخالعها فالخلع باطل والمال يجب رده إلى صاحبه والزوجية بحالها إلا إذا اعتبرنا أن الخلع طلاق فيقع الطلاق. عند من يرى أن الخلع طلاق فيقع طلاق يقول هذا إذا اعتبرناه طلاق، والصحيح كما قلنا أنه فسخ. نعم نعم. فإن كان أقل من ثلاث فله رجعتها لأن الرخصة إنما سقطت بالعوض. إيش تقول سؤالك يا أخي؟ نعم. يعني عندما نعتبر هؤلاء طلاق يقولون نعم، يقولون يأخذ من مالها شيء تعتبر طلقة، هكذا يقولون. نعم نعم. إيش قلت؟ أي إذا لم يملك العوض وقلنا الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض، فإن كان أقل من ثلاث فله رجعتها لأن الرخصة إنما سقطت بالعوض، فإذا سقط العوض ثبتت الرجعة إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وإلا فهو لغو. يقول الخلع أحيانا عندما الخلع يقسموه خلع ينوي به الطلاق أو يتلفظ بالطلاق فهذا يقع طلاق، وخلع لا نية له في الطلاق ولم يذكر لفظ الطلاق فهذا يقولون أنها باء بطلقة. وقلنا الصحيح أن الخلع فسخ، والذين قالوا إن الخلع فسخ يقول الخلع يقع بأي لفظ حتى ولو بلفظ الطلاق، لو قال أطلقك على أن تدفعي هذا المال، أو قال اطلقني على أن أدفع لك ما ألفا أو ألفين أو ما إلى ذلك، هذا لا يسمى طلاق وإن كان فيه لفظ الطلاق، لأن أيما فراق كان بسبب المال وهو خلع وهو بائن. فراق بائن إيش معنى بائن؟ بمعنى أنه لا يجوز له الرجوع إليها إلا بعقد جديد ونكاح جديد مع رضا الطرفين إذا رضيت به، هذا معنى الخلع بينونة أنها تبين منه. وكل فسخ فيه مال فلا يعتبر طلقة، إنما يعتبر فراق ولا يعود إليها إلا بمهر جديد وصداق ورضاها وعقد جديد. فهذا يقول إن اعتبرناه طلقة فهو يملك حق الرجعة إن كانت رجعية، وإن كانت الثلاثة فقد بانت منه حتى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الكلام سيعقد له المصنف فيما يأتي، يعني موضوع آخر تتكلم عنه إن شاء الله. نعم. وقيل يقع بائنا إن صح بلا عوض، وإن قلنا هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء، لأن الخلع بغير عوض لا يقع على الأشهر. لو قالت خالعني بدون مال فخالعها هذا لا يسمى خلع، الخلع لا بد له من عوض، الخلع لا بد له من عوض لتفتدي نفسها منه، فلو خالعها ونيته الفراق فهذا طلاق يعتبر، لا بد من مال. نعم. ويتخرج أنه إن أخذ منها شيئا على الوجه المذكور رده ووقع الخلع عليه إذا قلنا يقع بغير عوض. نعم. وعلى كلامه يستثنى صور منها. وعلى كلامه فإن عضلها كلامه فإن عضلها لتفتدي نفسها منه فإنه لا يقع والمال مردود على صاحبه. يستثنى من هذه صور، ما هي الصور؟ إذا ضربها لتركها فرضا أو على نشوزها أو منعها حقها من أجله لم يحرم خلعها. تركت فرض من الفرائض فضربها، أو أنها نشزت عليه فضربها، أو عملت ما تستوجب التأديب، فطلبت الخلع فخالعته فهذا يجوز، فهذا خارج عن قوله فإن عضلها فلا يحل له أن يأخذ من مالها شيئا، لكن في هذه الحال إنما عضلها إنما أذاها لأنها تركت فرض أو نشزت عليه، فله أن يؤدبها، فإذا أدبها فخالعها فخالعته جاز أن يأخذ مالها، وإلا ما عدا ذلك لا يجوز أخذ المال. وهذا ثابت في الحديث الذي سبق ذكره، حديث ثابت بن قيس بن شماس، فإن زوجته ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه أنه ضربها فكسر يدها أو كتفها أو ما إلى ذلك، فخالعته فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم خلعها بعد تأديبها. نعم. ومنها إذا ضربها لسوء خلقه لا يريد بذلك الفداء لم يحرم خلعها لسوء خلقها، منها إذا ضرب لسوء خلقه لا يريد بذلك الفداء، يعني لو كان سيء الخلق فيه بطش ويثور لأتفه الأسباب فكان يضربها ولم يقصد بهذا الضرب أن تفتدي نفسها منه، ففادت نفسها منه بمال فقبل فخالعها على ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ قال هذا يجوز، وإن كان ضربه لها ظلم فإنما الضرب لم يقع منه لأجل أن تفتدي نفسها منه، إنما هذا خلق فيه، فقال هذا يجوز أن يأخذ مقابل الخلع مال. نعم. ومنها إذا زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع، نص عليه لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والاستثناء من النهي إباحة، والاستثناء من النهي إباحة، لأنه يقول سبحانه لا تعضلوهن ولا تعضلوهن إلا أن يأتين ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاستثنى من النهي فكان مباح ذلك. نعم. فرع إذا نعم. قالت بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح وبسطت الألف على الصداق المسمى وقيمة العبد على الأشهر. إذا قالت بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل، يسمى خلع ولا ما يسمى خلع؟ يسمى خلع. ليش السؤال هذا وجهناه؟ لأنها قالت طلقني بألف، فلعل السامي يقول هذا طلاق ليس بخلع، فيقال الطلاق الأصل فيه الإطلاق يعني ما يكون مقيد، فإذا وقع الطلاق مقيدا بمال فهو خلع وإن ظهر بلفظ الطلاق، فإنه لما خلعها بمال كان ذلك دلالة على أنه خلع ولو كان بلفظ الطلاق، فلما قال طلقني بألف ويقال أن هذا جاء أحد الصحابة أو التابعين وكان وال على اليمن من قبل معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، تولى هذا إمرة اليمن فشكى إلى ابن عباس قال أهل اليمن الطلاق عندهم فداء، ما يمكن أحد يطلق إلا بفداء، قال هكذا يسمونه، إذا حبت المرأة تطلق تذهب إلى الرجل قالت طلقني، قالت قال لها افدي نفسك أي ادفعي مالا، فقال ابن عباس هو خلع وإن سموه طلاقا، فكل فداء بمال فهو خلع، فهكذا ابن عباس يقول الناس وإن سموه طلاقا فلما كان فيه عوض مالي سمي خلعا وإن سموه طلاقا، والخلع فسخ عند ابن عباس وهو الصحيح الوارد عنه، وعن طلبته هكذا نقلوا عنه، ولم يثبت بنقل صحيح عن الصحابة مخالفة ذلك. نعم. ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا. الخلع والجائز سواء كان ذمي أو مسلم، كل من يصح طلاقه يصح خلعه، دل على أن المجنون لا يصح خلعه، وعلى أن الصغير البالغ إذا تزوج لا يصح خلعه، وعلى أن السكران عند من يرى السكران لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. نعم، لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض أولى. وفي المميز وجه، في المميز وجه، وجزم ابن المنجى أنه يصح منه ومن السفيه والعبد. المميز يعني الطفل الذي لم يبلغ لكن يعرف ما يضر وما ينفع، فهل يصح منه الخلع؟ قال فيه وجه أنه يصح منه. نعم، وجزم ابن المنجى أنه يصح منه ومن السفيه والعبد، لأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه فصح خلعه قياسا. ومن السفيه ومن العبد، العبد يصح منه الخلع. لما ذكر العبد؟ لأن العبد إذا خالع زوجه فالعوض يذهب إلى سيده، لا يملك العبد مال، ولذا ذكر العبد. ولما ذكر السفيه؟ السفيه لأنه محجور عليه، السفيه مو معنى السفيه بذيء اللسان، السفيه يعني غير الرشيد الذي لا يعرف كيف يتصرف في ماله، فهذا إذا حجر عليه القاضي هل له أن يخالع؟ لأن هذا فيه تصرف مالي، يقول نعم يصح حتى لو كان سفيا. نعم، ويصح من أبي صبي ومجنون إن صح طلاقه عليهما. الصغير والمجنون إذا كان الأب هو الذي يطلق عن الصغير وهو الذي يطلق عن المجنون، قال يصح طلاق، يصح الخلع من الأب ومن الزوج، يصح الخلع من ولي المجنون ومن ولي الصغير. نعم، فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه كسائر حقوقه. فإذا كان الصغير محجور، السفيه محجور عليه، أو المجنون محجور عليه، فهو فالولي يأخذ المال إذا كان هو المتصرف ويدفعه. نعم، وإن كان عبدا دفع إلى سيده، لأنه للسيد لكونه من أكساب عبده. وإن كان مكاتبا دفع العوض إليه، لأنه يملك أكسابه وهو الذي يتصرف. العبد المكاتب غير الرقيق، إذا كان تام الرق فهو ملك لسيده، فإذا خالع فالمال الذي يحصل عليه العبد يذهب إلى السيد. أما المكاتب فهو حر في كتابته إلى أن يسدد ما عليه من الكتابة، فإذا خالع فالزوجة تدفع المال إلى المكاتب، والمال يكون للمكاتب ما يكون للسيد. نعم، وقال القاضي يصح القبض من كل من يصح خلعه، لأنه يصح منه أحد ركني المعاوضة وهو العقد، فيصح منه قبض العوض الذي هو الركن الآخر قياسا عليه. نعم، فعلى هذا يصح قبض العبد والمحجور عليه، لأن من صح خلعه صح قبضه العوض كالمحجور عليه لفلس. يصح القبض من كل من يصح خلعه، هذه يسموها قاعدة، قاعدة فقهية. هذه القواعد الفقهية منها قواعد كلية عامة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا يدخل فيه مسائل كثيرة بالآلاف، ويدخل فيه كذلك يعني إذا سمعت واحد يقرأ قرآن يرفع صوته، ولك أن تقول يا أخي اخفض صوتك بالقراءة، وتستدل بهذه القاعدة. أنا شبهت مثلت بالقرآن لأنه مثال قد يخفى على كثير من الناس، والضرر صغير وكبير، وكذا القاعدة الأعمال بالنيات والمشقة تجلب التيسير، هذه قواعد كلية، وفي قواعد خاصة في باب من أبواب الفقه، هذه القاعدة. كل من صح قبضه صح خلعه، كل من يصح أن يقبض المال في البيوع والعقود يصح منه الخلع. فإذا بعت عبدا مأذونا يصح منه الخلع. قال كل من يصح القبض، قال القاضي يصح القبض من كل من يصح خلعه، كل من صح منه الخلع يصح منه القبض، كل من صح منه الخلع. والذي يصح منه الخلع من هو؟ الزوج والزوجة. فكل من يملك الطلاق يصح منه الخلع، وكل من كانت أرادت فداء نفسها وهي بالغة رشيدة صح منها الخلع، فلما كانت يصح منها القبض جاز منها الخلع. نعم. قال في الشرح: والأولى أنه لا يجوز، فإن سلمت العوض إلى المحجور عليه لم يبرأ، فإن أخذه الولي منه برئت، وإن سلمت العبد برئت مطلقا. قال صاحب النهاية فيها: والأول أصح، لأن النظر له في صحة العقد دون قبضه. نعم، اقرأ المتن. وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ على روايتين. وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ على روايتين. الأب يخلع زوجة ابنه الصغير، يعني هل له أن يخالعها؟ يقول: يا فلانة أنت امرأة ابني، فالأفضل أن تفتدي نفسك منه. فهل له مطالبة ذلك؟ إما رآها أنها لا تقوم بحقه، أو رأى أن بقاها في حق الصغير ظلم لها، أو ما إلى ذلك. فهل للأب يتدخل ويطلب من الزوجة أن تخالع زوجها؟ يقول: على روايتين. نعم. إحداهما له ذلك، نصره القاضي وأصحابه، لأنه يصح أن يزوجه بعوض، فلا أن يصح أن يطلق عليه بطريق الأولى. لا يقال التزويج إدخال ملك والخلع عكسه، لأن الأب كامل الشفقة، فلا يفعله إلا لمصلحة ولده فيه. يعني أراد أن يقول نعم له ذلك، وأراد أن يرد على من منع ذلك. يقول: هذا أب وفيه مصلح وفيه شفقة كبيرة، فإذا خالع زوجة الصغير إنما يفعل ذلك لمصلحته. نعم. وكالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعسار. الحاكم كذلك، لأنهم يقولوا الخلع إنما يكون للزوج، هذا ليس بزوج، ويقال لهم الحاكم يملك أن يطلق عن الزوجة. زوج منع النفقة عن زوجته، إما لغيبة أو أنه مسجون أو أنه مسافر أو لأنه أعدم فلا يعمل ولا ينفق على زوجته، قيل له طلق فأبى أن يطلق، الحاكم يمهله ثم يطلق عليه، يقول: زوجتك طالق، طلقها طلقة واحد. فالحاكم طلق مع أنه ليس بزوج. فكذا الأب له أن يخالع عن ابنه الصغير. نعم. والثانية وهي الأشهر: لا يملكه وفاقا للأكثر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد فيه ضعف، ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء وإسقاط القصاص. الإسقاط يعني إسقاط حق من الحقوق، الإسقاطات لا يملكها إلا صاحب الشأن. إذا كان لك دين على فلان، ما يجي الأب يقول: يا فلان دينك الذي على ابني أنت قد أبرأتك منه، لأن الإبراء لا يملكه إلا الولد، فلا يصح لأجنبي أن يسقط الدين عن غيره، لأن الإسقاطات لا يملكها إلا صاحبها. وكذا القصاص، ما يجي ابن العم ويقول: يا قاتل أخي قد عفوت عنك فلا قصاص، لا يملك ذلك مدل وجود الابن، ولا يصح لأن هذا إسقاط، الإسقاطات لا يملكها إلا صاحب الشأن. هذا حجة من؟ حجة من قال أن والد الصغير لا يخالع عنه. نعم. ولأن الطريق الشهوة لا مدخل لها في الولاية، وحكم المجنون كذلك، وكذا سيد صغير ومجنون، والأظهر جوازه إن رآه مصلحة. طيب. وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها على المذهب. طيب. لأن يعني فيه إسقاط نفقتها وكسوتها وبدل مالها وبذل مالها، ولا حظ لها في ذلك. طيب، الصغيرة إذا أراد أبوها أو ولي أمرها أن يخالعها من زوجها، الصغيرة يعني دون البلوغ، فأراد أن يخالعها من زوجها، هل له ذلك؟ قال نعم له ذلك، لكن يشترط ألا يخالعها من مالها، من ماله هو، يدفع شيئا من ماله فيخالعها، لكن لا يجوز له أن يخالعها من مالها، لأن هذا الخلع فيه إسقاط النفقة وإسقاط الحقوق وإتلاف مالها إذا كان لها صداق. نعم. وقيل له ذلك إذا رأى الحظ فيه كتخليصها ممن يتلف مالها ويخاف منه على نفسها وعقلها، والأب وغيره في ذلك سواء، خالعوا في حق